شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي، وقد نعت لي أبو ذر، فحججت فدخلت مسجد منى فعرفته بالنعت، فإذا شيخ معروق آدم عليه حلة قطري، فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها وأطولها، فلما فرغ رد علي، قلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي ليزعمون ذلك. قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام وأهمني ديني، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي. قال: هل تعرف أبا ذر؟ قلت: نعم. قال: فإني اجتويت المدينة. قال أيوب: أو كلمة نحوها. فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها، فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع في نفسي أني قد هلكت، فقعدت على بعير منها، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو جالس في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فنزلت عن البعير وقلت: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ فحدثته فضحك، فدعا إنسانا من أهله، فجاءت جارية سوداء بعس فيه ماء، ما هو بملآن، إنه ليتخضخض، فاستترت بالبعير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فسترني، فاغتسلت ثم أتيته، فقال: إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسس بشرتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير قال: كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة، فلا أجد الماء فأتيمم، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت أبا ذر في منزله فلم أجده، فأتيت المسجد وقد وصفت لي هيئته، فإذا هو يصلي، فعرفته بالنعت فسلمت فلم يرد علي حتى انصرف، ثم رد علي، فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي يزعمون ذاك. فقلت: ما كان أحد من الناس أحب إلي رؤيته منك. فقال: قد رأيتني. فقلت: إني كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة، فلبثت أياما أتيمم، فوقع في نفسي من ذلك أو أشكل علي. فقال: أتعرف أبا ذر؟ كنت بالمدينة فاجدويتها، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة، فخرجت فيها فأصابتني جنابة، فتيممت بالصعيد، فصليت أياما، فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك، فأمرت بناقة لي أو قعود فشد عليها، ثم ركبت فأقبلت حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فسلمت عليه فرفع رأسه وقال: سبحان الله، أبو ذر؟ فقلت: نعم يا رسول الله، إني أصابتني جنابة، فتيممت أياما، فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بماء، فجاءت به أمة سوداء في عس يتخضخض، فاسترت بالراحلة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فسترني، فاغتسلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء ولو في عشر حجج، فإذا قدرت على الماء فأمسه بشرتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت فضرب فخذي قال سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي وقال سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل الصلاة لميقاتها فإن أدركت فصل معهم ولا تقولن إني قد صليت فلا أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن المخارق قال خرجنا حجاجا فلما بلغنا الربذة قلت لأصحابي تقدموا وتخلفت فأتيت أبا ذر وهو يصلي فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فذكرت ذلك له فقال ما ألوت أن أحسن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي هذا الحديث فأقر به. حدثني مهدي بن جعفر الرملي حدثني ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن قنبر حاجب معاوية قال كان أبو ذر يغلظ لمعاوية قال فشكاه إلى عبادة بن الصامت وإلى أبي الدرداء وإلى عمرو بن العاص وإلى أم حرام فقال إنكم قد صحبتم كما صحب ورأيتم كما رأى فإن رأيتم أن تكلموه. ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء فكلموه فقال أما أنت يا أبا الوليد فقد أسلمت قبلي ولك السن والفضل علي وقد كنت أرغب بك عن مثل هذا المجلس وأما أنت يا أبا الدرداء فإن كادت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفوتك ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين وأما أنت يا عمرو بن العاص فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنت يا أم حرام فإنما أنت امرأة وعقلك عقل امرأة وما أنت وذاك. قال فقال عبادة لا جرم لا جلست مثل هذا المجلس أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية قال وأخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال قال أبو ذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن ربعي بن حراش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو عملت قراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الأرض مغفرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن يزيد بن نعيم قال سمعت أبا ذر الغفاري وهو على المنبر بالفسطاط يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا ومن أقبل على الله عز وجل ماشيا أقبل الله إليه مهرولا والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من نار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال جئنا من جنازة فمررنا بأبي ذر فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد والثالثة أكبر علمي. شعبة قال له حتى رأينا فيئ التلول قال قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول قال الله عز وجل الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها فمن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال قلت فإني أحب الله ورسوله يعيدها مرة أو مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها فإنه أوسع للجيران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر قال أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في مسجد المدينة فضربني برجله فقال ألا أراك نائما فيه؟ قال قلت يا نبي الله غلبتني عيني. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: آت الشام الأرض المقدسة المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قال: أعود إليه. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: ما أصنع يا نبي الله؟ أضرب بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك.